علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ما كذبت ثمود وعاد بالقارعة الحاقة ما الحاقة وما ثمود وعاد بالقارعة الله أكبر بسم الله الرحمن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية

إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا من السماء؟ بلاها. أنتم أشد خلقا من السماء. بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أشد خلقا أم السماء؟ أبنيها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها وجمال أسيها متاعا لكم ولأنعامكم. والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها فإذا جئت طامة الكبر يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن هي الماوي يسألونك عن الساعة أيام مرسيها فيما أنت من إلى ربك منتهيا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها